والهوى عدو ويبلغ هذا الهوى بعداوته من دللهم إلهًا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم. ما زال يتبع هواه وشهوته ومراد نفسه بالبغي، بالظلم، بالكذب، بالأيمان الفاجرة، بالتدوير، بالحقد، بالضغائن، بالحسد، يتبع هواه وهوى أمثاله إلى أن يكون أسيرا وعبدا لهواه. فهواه هو من أسباب أعداءه ومن أعظم أسباب غفلته. يقابله من كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله ومراد رسوله حيا قلبه وسعد في دنياه وآخرته. ومر عليكم من أحاديث الأربعين، أربعين النووي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يكتب. ماذا قال فيه النووي في أربعين؟ وين حفظ أربعين من طلاب العلم؟ وأسفه. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. رويناه أي رويناه وروانا إياه شيوخنا في كتاب الحجة على ذلك المحج النصر الراشدي الإنكاري أبي الفتح المقدسي بإسناد صحيح. والحديث كما ذكر ابن رجب في شرحه له في جامع العلوم والحكم أن له شواهد وله كم من أحكام يا رعاكم الله. ذكرنا ثلاثة: نفسك الأمارة بالسوء، والدنيا، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولهذا قال الصالحون وقال السلف الصالحون: يا دنيا هربي غيبي. والرابع هواك. السبب أو العدو الرابع الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فالشيطان هو الذي يلهيه ويهمله ويشغله بما تشتهي وبما لا تشتهي حتى تكون فريسة له دون دماء، لأن الشيطان أبعده الله وطرده ولعنه وأخزاه. فمن حقده وحسده على آدم وعلى بنيه طلب من ربه الأنظار. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. توسل إلى الله بربوبية قال: إنك من ثم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بما تكسر الرواية بوساده أعظمها الغفلات عن مآلك وعن منتهاك، والغفلة عما خلقت له وبعثت لأجله. وأنتم يا أبناء السبتين لكم بالمانع ولا يقولون من أقبلوا عليها، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أعذر لئن أبلغه الستين ثم لم يكن. بما أعذره؟ بأن أمهل وأمجاه لعله يصفو من غفلته ويتوب ويؤوب إلى ربه قبل أن يلهمه الموت. فإذا بلغ الستين له ربي وقطع منه المعذرة ثم لم يتب. وأعمارهما فيما بين الستين إلى السبعين كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأقلهم من يجوز ذلك. فإذا جاوزته كلما تقدمت بك السنون شب معك نسبتها، كلها من دوائر الغفله التي بها موت القلب. يهرب ابن ادم وتشب معه نسبتان، حب الدنيا وطلب الخلق. يبلغ 98 باقي، يذهب ابناء جيله باقي، والثانية يهرب ابن آدم ويشب مع مصلتان، حب الدنيا وطول الأمد، ثوب باقي لا يظن أن الموت يكتبه أو يأتيه فيرجعه، يظن أنه باق فيها. وهذا السروان إذا غلا به الإنسان أدى به إلى هذه الغفلات. أما إذا حيا إلا بعد الموت وأيقن من أن الموت خاطبه، صار ذلك سببا في حياة قلبه. ثم أما بعد أيها الإخوة الكريم، فإن الله ذكر في القرآن أن الغافلين وهم من ماتت قلوبهم وبعد فيهم الانتباه والسحيان أنهم كافرون. فقال الله جل وعلا في آية ألف لام من سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الظالمين. فاشتملت على أن ذكر الله حياة للقلوب وبعد عن الغفلة، لأن بذكر الله يعظمه وهو مدار توحيده وعبوديته. بذكر الله تتشارق العين في وجهه، بذكر الله عز وجل بانواع الذكر الثلاثه في القلب وهو اعظمها، بالجوارح وباللسان. وذكر الله ادنامه الاحكام التكليفيه فيكون مرضا بعبوديته ببرائم هذا الذكر، ويكون واجبا بفعل ما امر وترك ما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله وزجره. وذكر الله الثالث المستحب، وكلها حياه للقلب. وينصرف ذكر الله عند الناس بذكره باللسان لا بل بطرف اللسان، والقلب لا يلهو له اجر بعض الذكر لكن لم يحصل به الحياه الحقيقيه لقلبه. ولذلك يحتاج الى انواع العدادات، مسابحه، جوالات، رقامات يحبون بها يقول حتى ما اغلط. ولو عد 500 الزهد والمئه الحمر ما انتهى العدادات، بل تحاول معه. وبالواقع هذا نموذج لحياه القلب وغفلته. ولهذا قال الله عن الكافرين كما في آية الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة في الدنيا، هذا علمهم وهذا همهم، وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا الغفلة الحقيقية عن تلك الدار الآخرة، عن دار الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان والسكان. ماذا أعددت لها؟ وبماذا تجودت لها؟ وأنت مقبل عليها ولا بد بهذا، إما أن يحيا قلبك وإما أن يموت وإما أن يكون بينهما مريضا عديدا. ظهر الشيخ في عالمين وفي شعر وجهك وشعر رأسك، والشيخ نذير كما قال الله جل وعلا: وجاءكم النذير فلوه فما للظالمين من الغفلة. ذهبنا نطلب إخفاء الشيء بأموالنا لعلنا أن نطالب من العهد في الدنيا. الصيدليات أكثر ما يباع فيها، وهي التي وراء الصيدلية مباشرة، هي الصفات بأنواعها. ومن شارب الإسلام شيبة، وهذه كثرة لك يا من شك في الإسلام طالعا ربك عالما له. من شاب في الإسلام شيبة كاسلم نورا وفيها. من الغفلة أن تذهب تخفي شيء ترعب به على نفسك وعلى غيرك تظن أنك توفي أول حياتك. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذين يرون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا لا يرون لقاء الله موطنا بالبعث لكنه ضعف استعداده وعمله. ورضوا بالحياة الدنيا هي همهم وجيراه وهي منتهى أمانه واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. عن آيات الله الشرعية بحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمر ونهي قبلها في آيات الله الكونية ما بعد من قبلك وما يفعل بك وبغيرك. وهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغفلة نتيجتها النار نتيجتها الضلال نتيجتها الضياع في الدنيا والاخره. وهذا الامر ايها الاخوه امر عظيم نبه الله نبيه وانبه به فقال في ايه الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. اي الفقراء الضعف يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا الذكر أن يهتدي بك الكبار أصحاب الأموال والجاه ولا تدرك أن أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالغفلة غفلة هذا وهو القلب. ولا تدرك أن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. وهذه الدنيا التي تدافح فيها الناس وتقاتلوا وتجابروا وتشاحنوا وتباغضوا وتحاسدوا واصابتهم بالامراض والاكتئابات امراض حسيه ومعنويه جمعها من سلف حديث واحد في كلمه من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بينهم اذا ما حصل منها شيء. ومن كانت الاخره همه اي في قلبه تشغله لان قلبه حي لا مع الناس والا بعض القلوب ماتت كبر عليها الله عنها وانعمها قبل ان تصل الى هذا الموت. ومن كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه ما يهمه ما كسب الكاسب وخسر الخاسر امره دينه خوفه وقلقه من الفتن ان تذهب به كل مدى يخشى ما يخشاه من تسوء خاتمته. هذا امير المؤمنين عمر ورضي الله عن عمر لما طعنه المجوسي ابو لؤلؤه ما كان من هذا الطعن. جاءه الطبيب فاسقاه لبنا فخرج اللبن من جوفه تقطع بطنه وامعاءه. فقال له الطبيب استوصي يا امير المؤمنين. كان خائفا قلقا من ان يختم له بالنفاق فبعث ابنه عبد الله الى خديجه بن يمان رضي الله عنه ان ائتني به. فجاء خديجه ما يدري من يدعوه. قال شهدك الله يا خليفة ما أنا ممن سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى قال في إقبال من الدنيا إقبال منها إخفاء. الرسول سمى لخليفة أسماء 18 و17 من المهاجرين في نظام الاحتفال. أنا ممن سماني لك رسول الله من المنافقين أشهده بالله. خالف القلب لأن قلبه حي وهو قاتل. قال لا يا أمير المؤمنين الأسباب الغفلة ما جاء في حديثين أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه المفرد في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة تشمل صلاة الجمعة صلاة الجماعة أو ليحرم الله أو ليحرمن الله على قلوبهم يطبع عليه ثم لا يكون إلا الله فترك الجماعة والجمعة من الغفلة تنبع بها على القلب التنبيه خلاص ما له حياة في اللفظ الآخر من ترك ثلاث جمع فهذا طبع الله عز وجل على قلبه من أسباب ترك الغفلة والحياة أن تزور المقابر التي هي منارة ولا بد منها أنتم يا رعاكم الله تصلون على مناركم ولا بد من يوم يأتي يصلى فيه عليك فاستعد وأيقظ قلبك وأدركه اذهب للمقابر زرها تعرف أن هذا مآل وحيدا فريدا ليس لك راجع فيها إلا عملك هو زاد الحقيقي الذي تحمله معه وفيه الحديث في صحيح مسلم وغيره عن ابي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره وفيها الحياه وفيها تذكر الغفله في سنن ابن ماجه عن ابي هريره اكثر من ذكر هذه اللذات يهدمها ويبنيها بملاذ الدنيا التي لا حد لها واني سالككم يا رعاكم الله فيما مضى في عمر لحظة انس ما اسرع ما تنساها بل لا تتذكرها ولحظة الكدر والقتل هي التي باقية معك ان تنساها اذا لا تغتر بها لا تغتر بها لعلك ان تكون ناجيا لعلك ان تكون من عباد الله الذين لا يعلمون من اسباب حياة القلب ذكر الله وحضور مجالس الذكر لأنها تنبيهات وإنعاشات وفي حديث يسير رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعبدن بالأنامل مسبحات وسبع وعدادات وخواتم التسبيح في الجوار واعقدن بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات تشهدن في يوم القيامه وهكذا كان يعقدها عليه الصلاه والسلام بانامل وهو اكثر من ذكر الله واعظم من ذكر الله ولا تغفلن فتنسين الرحمه رحمه الله جل وعلا الذي يرحم بها من شاء من عباده في هذه الرحمات هذا الموضوع ايها الاخوه موضوع ذو سجود من اسباب حياه القلب وذهاب غفلته زياره المستشفيات ولا سيما اقسام الرعايه المشدده زرها فإن لا نقلبك فمن ثبت فالحمد لله نبشر بقلبك حياة وإن كان العناية المسددة والمقاهي والأسواق والبردان والمجال واحد الله يسلمك عليه وعلى الله سر ربك حياة أن يحيي قلبك نعم يكفي هذه القهوة والملذات وكلما تقدم الزمان كلما زادت هذه المنهيات والمغريات والمشكلات ولكن العاقل من بصر واسترصر والقامل من استبصر في جبل منذ سعى فقد هلك سعيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك تدعوك أن أعلم من الجنة وأن أدخلها من غير حساب ولا عذاب وأن تحل علينا رضاك ما لا تسخط علينا أبدا. اللهم أهدي قلوبنا بذكرك، اللهم أيقنها بطاعتك، اللهم لا تقبلها ولا تشغلها بمعصيتك. نعوذ بك اللهم أن تطبع على قلوبنا، نعوذ بك اللهم من النفاق والشقاء وسيء الأخلاق. طهر جسدنا من الكذب وعلمنا من الخيانة وقلوبنا وجوارحنا من كل قول وعمل لا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ذلك لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرائعنا ولجميع المسلمين رحمة منك وفضلا.